بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض، وقد دل على الأمر بأدائها الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وأجمع العلماء على جوازها. ومثال الوديعة مثل لو كنت في المسجد وأردت أن تتوضأ مثلا، وقلت لأحد: خذ جوالي عندك، احفظ جوالي عندك حتى آتي من الوضوء. والوديعة هي التي يسميها بعض الناس اليوم الأمانة، فيقول مثلا خذها، فتقول المرأة مثلا لصديقتها: خذ الذهب أمانة عندك حتى أطلبه بعد سنة. ومن وضعت عنده الوديعة بمثابة الوكيل لك. وبين المصنف واستفتح المصنف رحمه الله باب الوديعة بأن الوديعة إذا تلفت من غير تعد فلا ضمان على المودع عنده هذه الأمانة. لذا قال رحمه الله: إذا تلفت، أي الوديعة، من بين ماله، يعني جعلها مع ماله ولم يتعد، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، وكذا إذا لم يفرط، والتفريط ترك ما يجب، الحكم في ذلك قال: لم يضمن. ومثال ما إذا تلفت من بين ماله من غير تعد مثل لو أن شخصا أعطاك 5 من الغنم وقال: احفظها عندك وديعة إلى شهر مثلا، ثم أخذت هذه 5 من الغنم ووضعتها مع غنمك وحفظتها كما تحفظ غنمك، فلو أتت صاعقة فأهلكت هذه 5 الغنم لم تضمن، ولو هذه الغنمات 5 وضعتها على جانب النهر فسقطت فيه فهذا تعدي منك، فالواجب عليك ألا تضعها عند النهر، ولو وضعها لك، ولو أودعها عندك مع أغنامك ولما أتى الليل أخرجت هذه الوديعة من حائط الغنم فعد عليه الذئب فأكلها، فهذا تفريط منك تضمن. وكذا لو تلفت وهي منفصلة عن مالك ولم تتعد ولم تفرط لا تضمن أيضا، لأن المودع محسن إلى المودع، والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهو أحسن إليك، فإذا لم يتعد ولم يفرط لا يضمن. وحكم طلب الوديعة جائز، فلك أن تطلب من غيرك أن يحفظ شيئا مما تريد. وحكم قبول الوديعة مستحب بشرط القدرة على حفظها، وللمودع عنده أن يعزل نفسه عن تلك الوديعة، ولو عزل نفسه عن تلك الوديعة ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، وتكون بمثابة الثوب لغيرك لو أوقعه الهواء في بيتك ترده لصاحبه. وإذا عدت الوديعة لصاحبها فلم يقبضها وتلفت لا تضمن، لأن صاحبها امتنع من ذلك. ولما بين رحمه الله أن الوديعة لا تضمن، بين بعد ذلك ما هو الواجب على المودع لحفظ الوديعة حتى لا يضمن، فقال رحمه الله: ويلزمه، أي ويلزم المودع حفظها، أي حفظ الوديعة، في حرزي، أي في مكان حفظي، مثلها، أي فيما يحفظ فيه مثلها. فحرز الغنم ليس كحرز الذهب، وحرز السيارات ليس كحرز المأكولات، وهكذا. فيحفظها فإذا تسلم المودع الوديعة ولم يعين المودع نوع الحرز، فيحفظها المودع في حرز مثلها. فلو مثلا أعطاك الشخص جوال ليتوضأ، فحرز مثله تضعه في جيبك، ولو أعطاك كمبيوتر تضعه أمامك، وهكذا. ثم انتقل المصنف بعد ذلك فيما إذا عين المودع نوع الحفظ، ثم تلفت بعد ذلك. فقال رحمه الله: فإن عين صاحبها، فإن عينه أي عين الوديعة، فإن عينه أي عين الحرز صاحبها، أي عين المودع نوع الحرز، فأحرزها، أي المودع، بدونه ضمن. مثال ذلك: لو أن رجلا أتى إليك وقال: هذه 10,000 ريال وديعة، ضعها داخل دولابك وأغلق عليها، ثم أنت وضعتها خارج الدولاب، فهذا حرز دون ما طلبه صاحبها، فأتى شخص وسرقها، تضمن، لأنك بمثابة الوكيل تفعل ما طلبه منك المودع. ثم بين بعد ذلك: إذا عين المودع الحرز فأحرزته بمثل ما طلب، مثل قال: ضعها في الدولاب وأغلق عليها، وضعتها في الدولاب وأغلقت عليها، فأتى من سرقها لا تضمن. أو قال لك: خذ هذه 3 جوالات وديعة عندك، احفظها في سيارتك، فوضعتها في سيارتك، فأتى سارق وسرقها من السيارة، لا تضمن، لأنك فعلت ما طلبه المودع. ثم قال: أو أحرز، يعني عين لك حرزا فأنت وضعته في حرز أفضل منه فلا تضمن. مثال ذلك: لو قال لك: هذه جوالات، ضعها في سيارتك وديعة مدة شهر حتى أرجع، فوضعتها في دولاب قوي وأغلقت عليها، فأتى من سرقها لا تضمن، لأنك فعلت فوق ما طلبه الوكيل منك. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على الحسابي أجمعين. طيب يا خالد الجميعي، أعطني مثال على وديعة فرطت فيها. أمام البلكونة أو على الشباك أو في مكان لا يحفظ عادة، طيب يا عمران الشحي، لا خليك مشغول بالكتابة، بسأل عبد الغفور وارجع لك. يا شيخ عبد الغفور، نعم يا شيخ، أعطني مثال الوديعة أنت عديت فيها. نعم، لو أن جاري أراد سفر وعنده حوض أسماك للزينة فوضعها عندي وقال يجب أن تغير هذا الماء كل ليلتين، فتعديت وقلت أتركه لأسبوع، فماتت هذه السمكة. هذا تعدي ولا تفريط؟ أيوة زين، أبغى تعدي أنا. نعم، قال أطعمه من هذا الطعام، فلما نفذ هذا الطعام اشتهت وأطعمتها من طعام آخر فماتت. لا هذا تعدي. لا أنا بزيدك. طيب يا محمد عبود، صحح مثال أو قل صح مثال الشيخ عبد الغفور في الأسماك، أبغى تعدي. طيب أكلته أو الماء اللي فيه كبيته اللي في الحوض، تعديت أنت هنا، لأن التعدي فعل ما لا يجوز، ما يجوز أن تكب الماء، ولا يجوز تأكل السمك، ولا يجوز مثلا تقرب الهرة لها مثلا لو تأكلها، أو ولا يجوز أنك ترمي عليها سم. طيب حمزة، حمزة السوداني، طيب أعطني مثال على تفريط. صهيب أعطاني بسكليت. أي صهيب؟ أي صهيب؟ زدين. أنت نعم لك دائما تمثل صهيب وبسكليت، هاي ثاني مرة تمثل، ثالث مرة تمثل بسكليت، ثالث مرة. صهيب أعطاني بسكليت وديعة، حينما ذهب أعطيته ابن جاري العبدي. هذا تعدي ولا تفريط؟ هذا أعطيته مزلت له خليه معه تفريط من غير ما. أسألك هذا تعدي ولا تفريط بس؟ هذا تعدي. كيف تعدي؟ ما فهمت. طيب طيب خليك على البسكليت وحق صهيب. طيب عطني تعدي، عطني تفريط، عطني تفريط. تفريط نفس البسكليت صهيب اداني هو وديعة، فأنا رحت ابن جاره الصغير قلت له خليه معك وديعة. طيب تمام، بس أنا أبغاك بتحطون في أذهانكم دائما التعدي فعل ما لا يجوز، فهل أنك تعطيته صاحبك طيب فعل ما لا يجوز، لو أعطاك الوديعة وقربته عند النار بسكليت حق صهيب هذا حقك وبدأ يتأثر من النار، هذا تعدي منك كذا. طيب الشيخ عمران، أعطني مثال على عين لك حرز وحطيتها أحسن. مثلا بارك الله فيكم، أعطاني كمبيوتر فقال لي ضعه في مجلسكم، فأنا وضعته في غرفتي، غرفة النوم. تمام. أو في مكتبك، أو في مكتبك. طيب تمام. طيب تمام. يا عبد المجيد، أعطني مثال لو عين حرز فوضعته دونه، بس غير الأمثلة اللي قلناها، لا كمبيوتر لا جوال لا ساعة، لا ساعة ما قلنا. طيب لا ها، غير الأمثلة اللي ذكرناها في الدرس وغير بسكليت حمزة، أي مثال ما نبغى يعني مكرر. أيوة ها. ما أسمعك، بس قرب الصوت، قرب الصوت لك شوي. مثلا لو جاري يريد أنا طفي لأن جيت أشرب ظهري بين عندهم اللي نشرب يسار، إيه حسبوني أشرب يسار. في هذه الغرفة وأتاه إلى تلك الغرفة وفي باب، فأنا أضعته في غرفة ما في باب، فأتاه وشرب. صحيح تمام. طيب روزي، أعطيني مثال على عبد الله روزي على تعدي. تعديت صحيح. طيب يا محمد إبراهيم، نعم شكرا، أعطني تفريط. نعم سبحان الله إليك، لو شخص أعطاني قلم وحفظت في غير المكتب وين حفظته؟ وين يعني حفظته؟ حطيته في دولاب حديدي وغلقت عليه كذا؟ ها؟ ايوه حدد المكان وشو عشان نشوف. انت عطني تفريط. طيب يا عثمان خميس، طيب عمر سوري، طيب ابراهيم عبد اللطيف روزي، ايام الدين. شيخ مثلا واحد حرف المسيره فقط سريه فقط. طيب تمام. طيب يا اسامه ابراهيم شفيق، عطني مثال على وديعة ما في لا تعدي ولا تفريط. ها ها وضعتها بس ما نسمع صوتك، قرب شوي الصوت لو ايش. لا لا لا لا لا, لا, لا تعطينا مثال مكرر، اعطونا شيء جديد عشان. تمام ما تضمن صحيح. طيب الأسئلة يقول، يقول هل أحكام العارية عند ضمان نفسها مثل وديعة؟ بس الحكم يختلف، هذيك تستخدم هذه تستخدمها. يقول إذا أودع أحد مالا فالوضع، يقول إذا أودع أحد مالا فالوضعها فالوضعها في البنك يعد حرزا. إيه نعم. يقول هل يمكن أن تجتمع صورة فيها تعدي وتفريط؟ يلا نسألكم هالسؤال. نعم يا الشيخ علي، هل يجتمع فيها تعدي وتفريط؟ استغفر الله وأتوب إليه. يلا أعطنا مثال. هو أودع شخص كرسي لدى شخص آخر فوضعه بدلا أن يضعه في غرفة المجلس وضعه في الحديقة، في الحديقة، وفي الحديقة هنالك مكان للشواء، فهو فرط إن لم يضعه في مكان الواجب وضعه فيه، وتعدى بأنه وضعه جنب مكان ممكن أن يتلف فيه. إيه ومثل أعطيكم مثال، لو شخص عنده أودعك غنم، جيت فتحت الباب وأرسلتها توجهتها على الذئاب، أو شخص أعطاك مال تحفظها وفتحت السيارة وقلت للناس والله ترى هناك سيارة فيها قروش، لا تعدي وتفريط دين اجتمع. نعم ناخذ البلوغ. ويعني وإذا رأيت بعض العلماء مثلا يقول بغير تعد يعني معناه أو تفريط، الحكم واحد. نعم نعم نقرأ الشيخ. طيب نسألكم عن الزاد. من وين الشيخ؟ من وين الشيخ الزاد؟ إلى ها شو ما تجي يقصك إيه كل ثمن. هم معنا كل ثمن. طيب يا شيخ عمران، عطني مثال تصرف فيه المشتري بأمر يسقط الشفعة. ها إذا أحسن الله إليكم شيخنا، إذا طلب أخذ البعض. نعم غريبة ما رجعت الشيخ عمران اليوم. طيب الشيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ، تصرف به فيه بهبة إلى غيره. أعطي مثال. نعم، فمثلا شخص اشترى من عمي اشترى حصته من الأرض ثم وهبها لأخيه، فهنا تسقط شفعتي أنا على هذه الحصة لأن الأسترالي تصرف فيها فيما اشتراه من عمي بهبته لغيره. تمام جزا الله خير الأسترالي، هذا سهل الشفعة عليكم. طيب يا البعداني أنس. نعم شيخ أنا، بالنسبة للشفعة كنت غايب. نعم نعم محمد عبود. لا أعطينا حمزة. حمزة أيوة شيخ. لو طيب ما بعد سألتك، لو أنت شريك مع، لا أعطنا صهيب اللي عندك، أعطنا صهيب اللي معك.